حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا حبيبي عيني يا عيني يا ليلي. أنتم تستمعون من خلال السلميات.net. نهاري وليلي والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا العيون والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا العيون بوجودك يا ابو زهرة بيحلى السهر بالليل والحلو بيطول عمره ونغني عيني سهر بالليل انا حلوه بيطول عمره ونغني عيني يا ليل المغنى حياتي الروح تشفي القلب المجروح المغنى حياتي الروح تشفي القلب المجروح يلا نرقص ونغني ونعيش باحلى جنة يلا نرقص ونغني ونعيش باحلى جنة